صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديث في الدرس الماضي عن ميراث المفقود والغرقاء. طيب، شخص سافر للتجارة، فلم يعد، انقطع خبره، فما المدة التي ينتظر فيها؟ 90 سنة. 90 سنة منذ ولد. طيب، إذا وقعت حرب مثلا بين مسلمين وكفار، ففقد بعض المسلمين، لا يعلم أن قتلوا أو لم يقتلوا، فما المدة التي ينتظر فيها؟ 4 سنوات منذ فقد السنة. طيب، لو مات أحد ورثته، أحد ورث هذا المفقود في مدة الانتظار أو مدة التربص، فكيف تقسم ورثة، كيف تقسم تركة مورثين؟ يعني مثلا أب له 5 أبناء، أحد الأبناء هو اللي فقد، قلنا ننتظر 4 سنين منذ فقد، بعد سنتين توفي الأب له 5 أولاد، 5 أبناء، فهل تقسم تركة أو نقول ينتظرون إلى أن تخلص 4 سنوات نشوف هذا متوفى ولا موجود، أو ما العمل؟ عاد شيخنا لم يعد، الأب يرد في الحالة لم يعد مثلا، أصبح الأب وارث له. لم يعد أصبح الأب وارث له. طيب، وين عاد؟ صار هو يرد له. طيب، ما أجبت على السؤال، هل ننتظر ولا نقسم؟ قسم الاحتياطية. كيف؟ متيقن، يعطى كل وارث اليقين. طيب، سنت. فمثلا هنا الأب له 5 أبناء، 4 أبناء موجودين والخامس هو المفقود، فنقول يقسم على 5 فيعطون 4 والخامس يبقى إلى أن يتبين حال هذا المفقود. طيب، جاءت مرت 4 سنين ولا رجع، فما العمل في هذا السهم الخامس؟ كأنه هو اللي متوفي شيخ بحياة الأب. كأنه متوفى بحياة الأب. مؤلف ماذا قال؟ حكمه حكم مالي. يعني يقول نحكم بأنه مات الآن، يعني بعد 4 سنوات الآن نحكم بأنه مات، خلاص نقسمه على ورثته. الآن لو فرض أنه ما تزوج، ورثته إذن هم إخوانه، فنقول يقسم على إخوانه، فيصير الخامس هذا يقسم على إخوانه. طيب، في ميراث الغرقاء، لو توفي شخصان وعلمنا، يعني لو مثلا وقع حادث مروري وتوفي الأب وابنه، توفي الأب من حين وقع الحادث، الابن نقل المستشفى ثم توفي بعد 2 يوم، فهل يرث أحد منهما من الآخر؟ الابن يرث لأنه توفي بعد مورثه اللي هو أبيه، فتحقق فيه شرط الإرث وتحقق حياة الوارث حين موت المورث. طيب، لو أننا ما نعلم. يعني مثلا خرجوا للبر وفقدوا، بعث عنهم بعث عنهم، وجدوا بعد مثلا أسبوع مثلهم، هل كانوا طافت السيارة ما عندهم شيء فماتوا، كشف عليهم، لا يعلم متى ماتوا بالتحديد، هل ماتوا جميعا في وقت واحد، هل مات أحدهم قبل الآخر بوقت، لا نعلم. فهل يرث أحد منهم الآخر أو لا؟ يرث كل واحد من الآخر مطلقا. ايش كان المؤلف؟ ورث كل واحد من الآخر من امتلاذ ماله دون ما ورثه منه دفع للدور. احسنت، يعني من امتلاذ ماله من قديم ماله، فيرث كل واحد من الآخر، لكن لا يرث ما ورثه منه. يعني لو مثلنا في الدرس الماضي، لو أن مثلا مثلا أب تركته 100,000 وله 5 أبناء، فكل واحد من الأبناء صار له 20,000. طيب الابن هذا كان له 20,000 وأخذ 20,000 من أبوه، صار له 40,000. الأب لا يرث منه إلا 20 الأولى، 20 الثانية التي ورثها منه لا يرثها منه الأب. هذا المقصود بقوله امتلاذ ماله دون ما يرثها منه. شفنا على الأب كانت عنده 100,000 وعنده 50 أبناء، فهو ورث 20,000، كل واحد معه 20,000. الابن الذي توفي معه كان عنده سابقا 20,000، وجاته هذه 20,000، إيه 20,000 سابقة، وهذه 20,000 التي ورث منه، فالأب يرث منها 20 الأولى التي كانت عنده، ما يرث من 20. طيب نعم نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة، يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته فماله فيه، ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات أفراح من محرم منه بشبهة، ولا أنثى بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ميراث أهل الملل، أهل الملل أي الأديان. سبق لنا في أول كتاب الفرائض أن ذكرنا من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين، فإذا اختلف الدين فلا توارث. والدليل على أن اختلاف الدين مانع حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا حديث متفق عليه. وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه وأن هذا المانع من عدة نواحي، من ناحية التوارث بين المسلمين الكفار، ومن ناحية التوارث بين الكفار بعضهم من بعض، ومن ناحية توارث الكفار إذا تحاكموا إلينا، وأيضا المرتد وهل يرث. المسألة الأولى التوارث بين المسلمين والكفار، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء. فالجملة الأولى أنه لا يرث، لا توارث بين المسلمين والكفار ولا بين الكفار، يعني لا يتوارث بينهما للحديث السابق لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألة واحدة والأصحاب استثنوا مسألة أخرى. المسألة التي استثناها المؤلف الولاء، الولاء يعني أنه لو أعتق المسلم عبده الكافر، لو أعتق المسلم عبده الكافر فمات هذا الكافر، مات هذا العبد، فإن المسلم يرثه بالولاء. وكذا العكس، لو أعتق الكافر عبده المسلم ثم مات هذا المسلم فإن الكافر يرثه. واستدل الأصحاب على ذلك بحديث جابر مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والمحفوظ هو الموقوف، المحفوظ هو الموقوف، أي لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يستثنى ذلك، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم ولو كان بالولاء. قالوا لأن الإرث بالولاء أقل من الإرث بالنسب وبالزوجية، ومع ذلك فالنسب يمنع من الإرث به اختلاف الدين، فمنعه للإرث بالولاء من باب أولى. المسألة الثانية التي استثناها الحنابلة رحمه الله هي التي ذكرها المحقق رحمه الله وفقه الله في الحاشية 4، يقول قوله والكافر المسلم والكافر المسلم إلا بالولاء ظاهره ولو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، وهو رواية والمذهب كما في المنتهى والإقناع أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث فإنه يرث. سنت. إذن أستثنى الأصحاب رحمه الله تعالى المسألة الثانية، وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، يعني شخص أسلم، نعم شخص توفي، شخص مسلم توفي، ومثلا من ضمن ورثته ابنه وكان ابنه كافرا، فقبل أن يقسم الميراث أسلم الابن، قالوا فيدخل في القسمة، فيدخل في الإرث. لماذا عندنا نص يرث المسلم الكافر الكافر المسلم؟ قالوا أخرجه من العموم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، فإنه على قسم الإسلام. ويقولون أن هذا مروي عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، قالوا واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماعا، اشتهر ولم ينكر فكان إجماعا. وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى كذلك على أنه لا يستثنى، لا يستثنى ذلك، فيقولون لا يرث ولو أسلم قبل قسمة الميراث لعموم الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا الكافر المسلم. وقالوا المانع موجود، موجود حين تحقق سبب الإرث أو تحقق شرط الإرث وهو الوفاة، فيستمر المانع. قالوا كالرقيق، الرقيق لأنه كان أب توفي ومن ضمن أولاده ولد الرقيق، فقل لا يرث حتى لو أعتق قبل القسمة فإنه لا يرث بسبق المنع. قالوا فهذا مثله، قالوا فهذا مثله. وقول الأصحاب أو قول بعض الأصحاب رحمه الله إن قضية عمر وعثمان اشتهر اشتهرت ولم تنكر، فكذلك اجماعا. هذا ما يسمى بالاجماع السكوتي، واجماع السكوتي ضعيف. لا اقصد انه ضعيف، انه لا يستدل به مطلقا، لا، لكن لا يستدل به على كل حال، بمعنى انه يستدل به في القضايا المشتهره التي هي مظنه الاشتهار. لكن مثل هذه القضيه يعني التي ذكروها عن عثمان، امراه اسلمت قبل قسمة تركة مورثها، أو بالأصح قسمت بعض التركة، فأخذها أخوها، وبعض التركة لم تقسم فأسلمت بعده، فنازعت أخاها في ذلك، فترافع إلى عثمان، فقال بعض الجالسين عنده إن عمر قضى بأن يعني بواقعة أخرى بأن من أسلم فإنه يأخذ نصيبه من التركة. هذه واقعة عن عمر، هذه واقعة عن عثمان، ليست مظنة الاشتهار. يعني لو كانوا مثلا سئل أناس كثر، أو أن عثمان قضى به يعني في مثلا في المسجد وكان عنده ناس كثر وتناقلوا، صحيح. أما يقضي به في مجلسه وعمل يقضي في مجلسه، فهذا يعني ما يقال أنه اشتهر ولم ينكر، لا سيما وأنه أثر عن بعض الصحابة القول الآخر وأنه لا يرث مطلقا، كما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره. فيعني ننتبه لها، يعني نجد كثيرا استدلالات الفقهاء سواء الحنابلة أو غيرهم يستدلون بقضايا بعض الصحابة ويقول اشتهر ولم ينكر، يتنبه إلى أنه أحيانا لا تكون مشهورة هذه الواقعة، قد تكون سؤال في واقعة محددة قضى به الصحابي أو أفتى به الصحابي، نعم لم ينقل عن غيره لكن ما اشتهر. فنقول إن استدل به على أنه قول صحابي فصحيح، لكن يستدل به الإجماع السكوتي فيعني فيه نظر في ذلك. الاشتهار وعدم الاشتهار ما في ضابط معين، لكن الاشتهار المقصود به أن يكون بلغ مثلا مجموعة كبيرة من الصحابة، أو أن هذا مثلا تعم به البلوى وسئل أكثر من صحابي ثم أفتى به صحابي وبلغ ذلك عدد من الصحابة ولم ينكروا، فهنا صحيح يقال اشتهر ولم ينكر، لكن ما في ضابط دقيق للاشتهار. طيب، إذن نخص من هذا أنه لا توارث بين المسلمين والكفار استثنى الأصحاب الولاء، وإذا أسلم الكافر قبل القسمة. وأكثر العلم رحمه الله تعالى على الإطلاق وأن لا يستثنى شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الكفار إذا اتحدت ملتهم يتوارثون فيما بينهم ولو اختلفت أوصافهم، فقال يتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة، يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. الحربي المقصود به تقدمت معنا في باب الجهاد حربي، نعم، من كان بينه وبين يعني بين قومه وبين المسلمين حرب. طيب والذمي، له ذمة المسلمين، من له ذمة عند المسلمين، من دخل بها فتحت الذمي، نعم، هو الذي بين قومه وبين المسلمين عهد على إيقاف القتال. هناك ذمي وهناك معاهد، هناك ذمي وهناك معاهد. الذمي يكون في بلاد المسلمين، والمعاهد لا، يكون في بلده لكن بينه وبين المسلمين، بين قومه وبين المسلمين عهد. المستأمن هو الحربي الذي طلب الأمان. طلب يعني مثلا شخص بيننا وبينه حرب فلجا لبلاد الإسلام وطلب الأمان، إما لتجارة أو ليسمع الإسلام ونحو ذلك، فهذا يسمى مستأمن. فهؤلاء الحربي الذمي المعاهد المستأمن، هؤلاء لو توفي حربي ومن قرابتي شخص ذمي، من قرابتي شخص ذمي لكن دينهم واحد، دينهم يهودي كلهم أو دينهم نصراني كلهم، فنقول يرث بعضهم من بعض. لكن حربي ومن قومه حربي لكن دينهم مختلف، هذا يهودي وهذا نصراني، فنقول لا يرث بعضهم بعض. لذلك المؤلف يقول يرث بعضهم بعض من اتفاق ديانهم لا مع اختلافه، وهم ملل شتى، وهم ملل شتى، لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المرتد. المرتد هو الذي فارق دين الإسلام إلى دين الكفر بمختلف أديانه، سواء مجوسي نصراني يهودي آخر. فهذا المرتد لا يقر على دين الكفر، لا يقبل منه إلا الإسلام. فالمرتد لو مات وهو لم يرجع الإسلام فنقول لا يرث واحد. طيب لو كان ارتد إلى دين اليهودية وعنده مثلا أخ يهودي من الأصل أخوه يهودي، فنقول حتى أخاه اليهودي هذا لا يرث. لماذا؟ قالوا لأنه لا يقر على دين اليهودي، لا يقبل منه إلا الإسلام، فلا يرث إخوانه المسلمون لأنه كافر، ولا يرث أخوه اليهودي لأن هذا المرتد لا يقر على دين اليهودية. لذلك لا يرث أحدا ولا يرثه أحد إذا مات على ردته. قال وإن مات على ردته فماله في يصرف لبيت المال، لأنه لا وارث له، لأنه لا وارث له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قله المجوسي. المجوس عندهم في دينهم أنهم يتزوجون المحارم، يتزوجون المحارم. فلو تزوج مجوسي بنته، تزوج مجوسي بنته فولدت ولدا ثم مات هذا الولد، فهذه أم هذه تقرب له في قرابتين، هي أمه وأخته، أمه وأخته لأن أباهم واحد، وهي أمه لأنها أنجبت، فهي تتصل به بقرابتين، فترث بكلتا القرابتين. لذلك قال ويرث المجوسي بقرابتين إذا أسلموا، أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلام. إذا أسلموا أسلم طبعا أنفسخ نكاح الأب من ابنته، لكن البنت هذه عند هذا الولد، توفي هذا الولد هو أخوها وابنها، فترث منه بالقرابتين، ترث منه بالقرابتين، فترث بقرابة الأم كم؟ ثمن ثم أم وأنها ولد سدس سدس يترث ولدها، يترث ولدها ما عندها ولد غيره، فترث السدس نعم ترث الثلث بقرابة الأمومة، وترث وترث النسخ بقرابة كونها أختا، قرابة الأخوة، فترث الثلث والنسخ، ترث الثلث والنسخ. طيب إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، تحاكموا إلينا قبل الإسلام فإننا نحكم بينهم بحكم الإسلام، فنقول ماذا الآن تتصل فيه بقرابتين ف ترث قرابة الأمومة وقرابة الأخوة، والدان يحكم بينهم بحكم الإسلام يتحاكم إلينا، قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. لو أن شخصا مسلما وطئ امرأة يظنها زوجته فتبينت مثلا أخته، فتبينت أخته فأنجبت بهذا الوطء ولدا، فأنجبت بهذا الوطء ولدا، فأنجبت بهذا الوطء ولدا. الآن هي تصير الولد هذا تصير هذه الأم، تصير أمه وتصير أيضا عمته، أي ما تدري في قرابة العمومة. لكن لو أن أبا وطئ ابنته فأنجبت ولدا، البنت تصير أمه وتصير أخته، فنقول يرث منها بالقرابتين، يرث منها بالقرابتين، ويثبت النسب بهذا الوضع الذي بشبهة. طيب قال ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، يعني عندنا المجوسي الآن، المجوسي لو تزوج بنته فأنجبت ولد، الآن الولد قرابته بالأم من قرابة النسب، لكن القرابة الآن بين الزوجية التي بين الأب وابنته هذه زوجية باطلة فلا توارث فيها. يعني لو أن الذي توفي البنت التي تزوجها والدها فيقولون لا إرث فيها لأن هذا النكاح محرم، لكن القرابة التي نشأت عنه يورث بها، قرابة التي نشأت عنه يورث بها. فلذلك يرث المجوسي بقرابتين، المجوسي يرث بالقرابة لكن بالنكاح المحرم لا يرث به، لأن هذا النكاح باطل، أن هذا النكاح باطل، أنهم لا يقرون عليه، أنهم لا يقرون عليه. وأما بالقرابة فثبتت وانتهت، ثبتت وانتهت، لكن النكاح نستطيع إبطاله. قال ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، كما لو تزوج مطلقته البائن قبل أن تنكح زوجا غيره فإنه لا يقر عليه، فلو أنها ماتت عن بعد أن تزوجها بعد طلاقه لها ثلاثا فنقول لا توارث بهذا النكاح لأنه لا يقر عليه لو أسلم. باب ميراث المطلقة، من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف ومات به أو مخوف ولم يمت به لم يتوارث، بل في طلاق رجعي لم تنتقض عدته، أو أبانها في مرض موته مخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يركها وتركه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو تتبع. باب ميراث المطلقة، سبق لنا أن من أسباب الإرث النكاح، من أسباب الإرث النكاح، والطلاق به ينتهي النكاح، فهل المطلقة ترث أو لا ترث؟ المطلقة ثالث أو لا ثالث؟ نقول الطلاق لا يخلو من حالين، إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، فإن كان الطلاق رجعيا فإن الزوجين يتوارثان به، فإن الزوجين يتوارثان به لأن الرجعية تعد زوجة، أن الرجعية تعد زوجة، والدليل على أنها تعد زوجة أن الله سمى المطلقة بعدا، فقال تعالى نعم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. في أول الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى الله المطلقة بعلا، فهذا دليل على أن المطلقة طلاقا رجعيا ما زالت زوجة تأخذ حكم الزوجات. النوع الثاني الطلاق البائن، فهل ترث المطلقة طلاقا بائنا أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن المطلقة طلاقا بائنا إذا كان زوجها قد أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترث به، ترث هي وهو لا يرثها، فإنها ترث وهو لا يرثها. طيب وقولهم متهما بقصد حرمان، كيف نعرف أنه متهم ولا غير متهم؟ يعني هذا قصد الحرمان هذا أمر قلبي لا يعرف إلا من جهته. قالوا نعرف أنه متهم بالقرائن، بأن يكون ابتدأ هو الطلاق أو أن تكون هي سألت أن يطلقها أقل من ثلاث فطلقها ثلاث. يعني لو ما طلقها بثلاث قالت طلقني واحدة فطلقها بالثلاث، أبان وكان في مرض موته المخوف ثم مات، وهنا يقولون ترث. إذن خلاصة الباب أن المطلقة الرجعية ترث من زوجها وهو يرثها، المطلقة البائن ترث من زوجها ولا يرثها إذا كان متهما بقصد حرمانها، إذا كان متهما بقصد حرمانها مرض موت المخوف. أما لو أبانها حال الصحة، إيه أبانها حال الصحة فإنها ترث، نعم فإنها لا ترث. أو أبانها حال مرضه المخوف لكن لم يمت به، يعني مثلا مرض مخوف مثلا السرطان جاءنا والله وإياكم، فطلقها طلاقا بائنا ثم شفاه الله لم يمت، إيه فهنا لا ترث ثم مات. أما ماته صحيح أو حصل له مرض آخر إلى آخره نشوف هذا المرض فإنها لا ترث. إذا ترث إذا طلقها في مرض، يعني أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فهي ترثه وهو لا يرثها، يعني لو أنه متهم بقصد حرمانها ثم ماتت قبله فإنه لا يرثها لأنه هو الذي أبانه، فهو الذي حصلت منه الإبانة. لكن لو أنها هي لأنه هو الذي مات في مرض موت المخوف الذي قصد حرمانه فيه فإنها ترثه. ويستدل الأصحاب على ذلك بأن عثمان رضي الله تعالى ورث تماضر زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى لما أبانها في مرض موته، فورثها منه ولم ينكر ذلك عليه. طيب نرجع لكم المؤلف رحمه الله، قال من أبان زوجته في صحته لم يتورث، إنه أبانها في الصحة لأنه ما في تهمة، أو مرض غير مخوف ومات به، لو أبان في مرضه لكن مرض غير مخوف، يعني مثلا كان في صداع فقط فطلق زوجته طلاقا بائنا ثم بعد يومين مات، هذا المرض صداع، فهذا المرض بس غير مخوف، فيقولون لا ترث هذا. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس مرضا مخوفا. طيب أو مخوف ولم يمت به كما قلنا شو في منه؟ فإنهم لا يتورثون، لا يتورثون، تنقطع النكاح وعدم التهمة. قال بل في طلاق الرجعي لم تنقضي عدته. في الطلاق الرجعي إذا توفي أحد الزوجين أثناء العدة فإن الحي يرث الميت لأن الرجعي تزوجه. قال أو أبانا في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. قلنا ويظهر القصد بأن يكون الطلاق منه ابتداء أو تسأله أن يطلقها أقل من ثلاث فطلقها ثلاث. لا يقصدون ابتداء يعني ليس بسؤالها، يعني ليس بسؤال. أما لو كان السؤال منها، يعني لو فرضنا أنه سبق انطلقها ثنتين فقد طلقني، السؤال منها وكان في مرض موت المخوف فطلقها فإنها لا ترث لأنه ليس متهما، كان السؤال منها ليس منه. قال أو علق إبانتها في صحتي على مرضه، يعني وهو صحيح قال إن مرضت مرض الموت فزوجتي طالق، أو قال طالق بالثلاث مثلا، فهنا علق إبانتها على صحته في صحتي على مرض، فهنا يظهر أنه ينوي حرمانه، فنقول يعاقب بنقيض قصده. أو على فعل له ففعله في مرضه، يعني قال إن دخلت الدار فزوجتي طالق، فلما مرض المرض المخوف دخل الدار، فهنا يظهر من قصد الحرمان. هنا إذن أمثلة لما في قطع القاعدة العامة أنه إذا أبان في مرض موت المخوف متهم بقصد حرمان فإنها ترثه وهو لا يرثها. قال لم يرثها، يعني لو مات قبلها فإنه لا يرثها لأنه أبانها وهي ترثه، وهي ترثه. قال ترثه في العدة وبعدها، يعني حتى لو خرجت من العدة، يعني مثلا وهو في مرض موت المخوف قال زوجتي طالق الثلاث، أو قال طالق واحدة وهي سبق أن طلقها طلقتين، فهذه الثالثة فاعتدت ثلاث حيوانات وطهم على الثالثة، خرجت من العدة وهو لا زال مريضا، بعد مثلا شهرين من هذه العدة توفي، فهي خرجت من العدة، قالوا ترث حتى لو خرجت من العدة معاملة له بنقيض قصد. قالوا إلا إذا تزوجت بزوج آخر فإنه هنا لا ترث منه، قال لأن الزوجة لا ترث من زوجين، لا ترث من زوجين بعصمتين. أو ترتد فإنه يسقط إرثها، العيال لو ارتدت بعد وفاته، نعم لو ارتدت في أثناء مرضه بعد خروجها من العدة فإنها يسقط إرثها لأنها تلبست بمانع من موانع الإرث، تلبست مانع من موانع الإرث باختيارها. الطلاق صحيح، الطلاق صحيح، يبطلون ما ترتب عليه، الطلاق يقع والعدة تعتد، اللي يبطلون هو الإرث، نعم المنع من الإرث، الحرمان من الإرث. ورد عن الصحابة مطلقة وترث، ورد عن الصحابة وقالوا معاقبة لو من قيد قصده. وهذا ما يسمى بتبعيض الأحكام. كأنه تعزير له. وهذا ما يسمى بتبعيض الأحكام. فيثبت بعض الأحكام دون بعض. فهنا ثبت الطلاق والعدة دون الحرمان من الإرث. باب الإقارب المشترك في الميراث. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد برواية للميت فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمس. أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإقرار بمشارك في الميراث، يعني مجموعة من الورثة معروفين أنهم أبناء لفلان، أقروا كلهم أو أقر بعضهم أن فلان مثلا خمسة، أقروا بأن فلان أو فلان هذه يصير أخوهم أو أختهم، فهل يثبت نسبهم وأرثهم أو لا؟ هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك، ومتى يثبت الإرث والنسب ومتى لا يثبت. خلاصة الباب أنه هناك أربعة شروط إذا توفرت ثبت النسب والإرث بالإقرار. طبعا هنا الكلام عن الإقرار، قد يثبت بغير الإقرار لكن الكلام هنا عن الإقرار. متى يثبت النسب أو الإرث بالإقرار؟ قال يثبت إذا توفرت أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا، أن يكون المقر مكلفا، لا بد أن يكون الورثة الذين يقرون بأن هذا أخوهم أو هذه أختهم أن يكونوا مكلفين، فلا يؤخذ بإقرار الصغير أو المجنون لأنه لا اعتبار لقوله. طيب الثاني إمكان صحة الإقرار، إمكان صحة الإقرار بأن يحتمل أن يولد لمثله، أن يحتمل أن يولد لمثله وهو ابن عشر، وهو ابن عشر. طيب فلو أقر مثلا أب أن هذا ابنه والأب هذا عمره 25 والابن هذا عمره 20، فنقول هنا الإقرار غير صحيح، الإقرار غير صحيح لأنه لا يحتمل أن يولد لابن خمس، بينهم خمس سنوات لا يحتمل، لكن لو كان بينهم 10 سنوات هذا عمره 25 هذا عمره 15 نقول محتمل ويكون صحيح هذا الإقرار، يعني ممكن صحة الإقرار. طيب الثالث ألا ينازع المقر له بالنسب، ألا ينازع المقر له بالنسب، وهو الذي قال المؤلف هنا فصدق. إذا أقر كل ورثة ولو أن واحد مارث ميت فصدق، يعني صدق المقر به هذا النسب، فإذا نازع فإنه لا يثبت نسبه ولا إرثه، لأنه لا يثبت النسب والإرث بمجرد الدعوة، بل لا بد من الإقرار أو البينة. الرابع أن يكون المقر له مجهول النسب، أنا المقر به، أن يكون المقر به مجهول النسب. فلو جاء شخص مثلا وقال والجيران هذا ابني، والجيران معروف أنه فلان ابن فلان، قال هذا ابني، نقول لا يصح هذا الإقرار، لا يصح هذا الإقرار لأن المقر به معروف النسب، فلا بد إذن أن يكون المقر به مجهول النسب. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فكان المقر مكلفا وأمكن صحة إقراره ولم ينازع المقر به في هذه الدعوة، وكان المقر به مجهول النسب، فإن هنا يثبت النسب والإرث، يثبت النسب والإرث. نرجع للمؤلف يقول إذا أقر كل الورثة طبعا المكلفين ولو أنه واحد ولو كان ورثة واحد، يعني مثلا توفي شخص عن ابنه، فأقر الابن بأن فيه بنت لأبيه مثلا من أم ثانية، أقر بذلك، فنقول يصح إقراره، يصح إقراره، توفرت باقي الشروط. ولو أنه واحد، وقوله ولو أنه واحد هنا دليل على أن هذه ليست من باب الشهادة، أن الشهادة لا بد فيها من اثنين، اثنين. والإقرار أقوى من الشهادة، إقرار أقوى من الشهادة. ذلك يعبرون أن الإقرار سيد الأدلة، سيد الأدلة، فهو أقوى من الشهادة. فإذا أقر خلاص ما نحتاج لشهود. قال بوارث الميت فصدق، يعني فصدق المقربين، أو كان صغيرا أو مجنونا. طبعا إذا كان صغيرا أو مجنونا ما نحتاج تصديقه، لماذا؟ لأنه لا اعتبار لكلامه، لا اعتبار لكلامه. فإذا الشرط الثالث لا ينازع المقر له بالنسب، يعتبر نزاع إذا كان مكلفا، إذا لم يكن مكلفا ما اعتبر، لا اعتبار. قالوا المقر به مجهول النسب ثبت نسبه، توفت الشروط المذكورة، وإرثه، وإرثه إذا لم يوجد مانع. طبعا لو كان في مانع، مثلا كان قاتل، كان رقيب، كان كافر، فإنه لا يثبت الإرث، لكن يثبت النسب. طيب، ثم تكلم عن إذا أقر بعض الورثة، بعض الورثة، يعني مثلا شخص توفى عن 5 أولاد، واحد من الأولاد قال لنا أخو وأخت من أم ثانية، أبونا تزوج زوجة أخرى ثم طلقها وأنجبت أخا وأخت، يعني ابنا وبنتا، الباقي يقولون لا، ما نجحد الزواج، ما تزوج ولا أنجب غيرنا. نقول هذا الإقرار لا يخلو من أمرين، إما أن يقترن به شهادة شهود، شهادة عدلين، سواء من الورثة أو غيرهم، فنقول يثبت النسب والإرث الكامل مثل الأولى الشروط الأربعة، يعني أقصد مثل الأولى ثبوت النسب والإرث، هنا لا يشترط الشروط الأربعة لأنه وجد بينة شهادة شهود. أما إذا لم يقترن به شهادة شهود، يعني ما عنده هذا أحد، بس يعرف أن أباه تزوج وأنجب ابنا وبنتا، فنقول يثبت النسب لهذا المقر خاصة، يعني يكونون إخوانه فقط، يكونون إخوانه فقط، ويثبت الإرث، ويثبت الإرث في نصيب هذا الابن خاصة، يثبت الإرث في نصيب هذا الابن خاصة. كيف؟ نقرأ المؤلف: إن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. كان مقرابة؟ لا لا مو بشهادة، إقرار. الآن توفي شخص عن ابنين، فزيد وعمرو، زيد قال ترى لنا أخو اسمه محمد، محمد ينكر هذا. الآن زيد أقر بأن محمد هو الابن الثالث له، وعمر ينكر. طيب خلوا محمد على جنب. الآن زيد وعمر توفي شخص ابنين، بكل واحد النصف، خلاص عمر يأخذ نصفه كامل. زيد الذي أقر، نقول أنت تقر بأن أخاك محمد يستحق الثلث، ثلث التركة، جيد، فأعطه ثلث ما معك، فأعطه ثلث ما معك. لذلك إن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، فله ثلث ما بيده، لأنه يستحق ثلث الذي بيده وثلث الذي بيد زيد، لكن زيد منكر لذلك ولا في بينه، لذلك ما يأخذ، فيأخذ ثلث الذي بيد عمرو. إن أقر بأخت فلها خمس، أنا ذكر حضرتك، لأنه لو توفي شخص عن ابنين وبنت فالمسألة من خمسة، لكل واحد سهمين ولبنت سهم واحد، فالبنت لها خمس التركة. فهو لما أقر بأن له أختا فنقول وإذا أنت تقر بأنها تستحق خمس التركة فأعطيها خمس ما بيدك. لا يعتبر قاصر في مثل هذه المسائل. طيب احسنت. الان في الطب الحديث نقول عندنا اثبات نسب وعندنا نفي نسب، فالذي خلصت اليه قرارات المجامع الفقهيه انه يؤخذ ب الحمض النووي في إثبات النسب لا في نفيه، فإذا لم يعرف نسب فلان فنقول ينظر في البصمة الوراثية، فإن انطبقت على الأب والأم هؤلاء الذين دعوا فيثبت نسبهم، وإن لم تنطبق فلا يثبت النسب. أما في النفي فإنه لا ينتفي بمجرد هذه العلامة، فلو أن شخصا ولد على فراشه مولود وهو ينكره وجاء وقال أنا أنفي نسب ابني من زوجتي وأتهمها، وهي تنكر ذلك، كتب للمستشفى وأثبت المستشفى أنه غير مطابق، أنه غير مطابق لبصمات والده ووالدته، فهنا نقول نعم الآن غير مطابق، لكن لا ينتفي بمجرد ذلك، لا بد من إجراء اللعان الذي ورد في الشرع، لأن عندنا في الشرع أن الولد للفراش في الأصل أنه لك، لا ينتفي إلا باللعان، ينتفي إلا باللعان. طيب نعم. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء، فمن انفرد بقتل والده أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء، وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو سيارة أو حرابة أو شهادة ورثه، أو قتل العادل الباغية وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا. سنت. هنا أخذ المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض بباب ميراث القاتل والمبعض والولاء، وهذا أيضا حديث عن مانع أو مانعين من موانع الإرث، تقدم مانع آخر وهو اختلاف الدين، وهنا يتكلم عن مانع القتل ومانع الرق. والقتل مانع من موانع الإرث بدليل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيء أو ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء. وهذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، لكن جاء من طرق كثيرة، حتى ذكر عبد البر رحمه الله تعالى أن شهرته تغني عن إسناده، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القتل أو في ضابط القتل الذي يمنع من الميراث، ضابط القتل الذي يمنع من الميراث. ف الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا أن القتل المضمون القتل المضمون يعني الذي فيه الضمان هو الذي يمنع من الميراث، والضمان إما بالقود أو الدية أو الكفارة، فكل قتل بغير حق، فكل قتل بغير حق أوجب ضمانا فإنه يمنع من الميراث، فإنه يمنع من الميراث. ويستدلون بعموم الحديث، يستدلون بعموم الحديث، ويقولون أما إذا كان القتل بحق فإنه لا يوجب أو لا يمنع من الإرث. مثل القتل بحق، يقول لو قتل قصاصا، يعني مثلا لو ابن قتل أباه والعياذ بالله، ثم إن أخاه الابن الثاني استوفى منه فاقتص منه لأنه قتل أباه، اقتص منه لأنه قتل أباه، فالأول قتل بغير حق، قتل بغير حق، والثاني قتل بحق، الثاني قتل بحق، وقتله غير مضمون عليه لأن قتله قصاص. فيقولون القاتل الثاني غير أو القتل الثاني لا يمنع من الميراث، أما القتل الأول فهو الذي يمنع من الميراث لأنه قتل بغير حق. ويكون سواء كان القتل عمدا أو شبه عمدا أو خطأ، سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ فإنه يمنع من الميراث. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أن الذي يمنع من الميراث هو العمد وشبهه، أما الخطأ فلا يمنع من الميراث، أما الخطأ فلا يمنع من الميراث. يقولون لأن المخطئ معذور بعدم تعمده وغير آثم في فعله، وغير آثم في فعله. ويقولون عموم الحديث خصه حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه قال أن الزوجين إذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ماله ولا ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله دون ديته، ورث من ماله دون ديته. ويقولون المعنى أيضا يسنده، لأن القاعدة أن من تعجل شيئا على وجه محرم قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، وهذا لم يكن تعجله على وجه محرم، فهو لم يتعجل ذلك، لم يقصد التعجل. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية. نعم، قول الثاني بالأكثرية، وعليه العمل في القضاء أن القاتل خطأ يرث. واختر شيخ المعزمين رحمه الله تعالى أيضا، والشيخ رحمه الله ذكر في الممتع، يقول يعني تجيك مسائل أحيانا تقطع فيها بصحة هذا القول. يقول لو كان أب له ابنان أحدهما بار والآخر عار، فالابن البار قال لأبيه نذهب سأله بك إلى مكة، فذهبوا وفي الطريق حصل حادث، كان الخطأ على الابن فتوفي بسبب ذلك الأب، توفي بسبب ذلك الأب. فعلى كلام الفقهاء رحمه الله تعالى الإب العاق كله، والبر لا يرد شيئا. وهذا إذا تأملته وجدت أنه يعني قد نقول أنه لا يمكن أن تأتي به الشريعة أسيما أن هذا بر ولم يأثم بهذا الفعل السبب الحادث قضاء وقدر. يعني قد يكون يعني ما أسرع، قد يكون الإطار انفجر وانقلبت السيارة فتوفي، فهو لم يكن منه تعدي ولا تفريط عشان يعني نوجب عليه أو نمنعه من الإثم. طيب، فقال من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه، يعني سواء كان قتله وحده أو قتله مع جماعة، قال مباشرة أو سببا، سواء قتل مباشرة ذبحه بالسكين أو سببا بأن حفر بئرا تعديا فسقط فيها مورثه، يقول فهنا كله لا يرث فيه بلا حق، يخرج ما لو كان بحق كما سيأتي. قال لم يرثه إن لزمه قود، والقود المقصود به القصاص، هذا يكون في القتل العام، أو دية في الخطأ وشبه العمد، أو كفارة في الخطأ وشبه العمد. طيب هل هناك حالة من أنواع القتل يجب فيها الكفارة دون الدية؟ النساء أما كان المؤمن يقتل مؤمنا مثل خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فحل وقوت مؤمنه وديته مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قول عدو لكم وهو مؤمن فتحل ونقبة المؤمن. نعم، هذه ما ذكرت الدية هنا، إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحل ونقبة مؤمنة، لكن النوع الثالث وإن كان من قوم بينكم من الميثاق فدية مسلمة عليه مثل النقبة المؤمنة، لكن النوع الثاني تعرف رقبة المؤمنة كفارة بدون دية. واختلف الفقهاء رحمه الله في المقصود بذلك، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فالمشهور عند الحنابلة أن المقصود به هنا هو المسلم يقف في صف الكفار يعني في الحرب، فيقتله مسلم آخر يحسب أنه كافر، فيقولون أنا فيه الكفارة دون الدية. لا غيرها. ترص عليهم، لكن هذه ما علم كان من قوم عدو لكم ومن انتهى رقبة المؤمنين. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقول لا، المقصود بها أن يكون الشخص مسلما وقبيلته كافرة وبيننا وبينها حرب، فلا يدفع لهم الدية، فتجب الكفارة فقط، لا تدفع لهم الدية، لأننا إذا دفعنا الدية أعناهم على قتال المسلمين. طيب، قالوا المكلف وغيره سواء، يعني أنه لو كان شخص غير مكلف قتل مورثه فإنه أيضا يمنع من الإرث إن كان غير مكلف. طيب وإن قتل بحق هنا انتقل إلى القسم الثاني من القتل، وهو القتل بحق الذي لا يمنع من الإرث. قال قودا يعني قصاصا مثل المثال اللي مثلنا فيه، أو حدا مثل حد الحرابة. طيب مثل حد الحرابة أو حد الزنا. فهنا لو أن الذي قتل الزاني هو قريبه وارثه، فهنا نقول قتله هنا لا يمنع الإرث لأنه قتله حدا بحق. أو كفرا إذا قلنا في ردة إنه لا يرث، اقرأ لي في الحاشية. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله في السلسبين لم تذكر هذه اللفظة في الموقع ولا في الإقناع والمنطق. ومن المعروف أن زاد المستقنع مختصر من المقنع، فاللفظة من زيادات المتن، وأقرب ما تحمل عليه أن هذا في الولاء، كما لو قتل سيد عبده لكفره فإنه يرثه، ولكن هذه اللفظة موجودة في النسخة الخطية والله أعلم. إذن هي في الولاء، لأن الأصحاب يقولون أن المسلم يرث الكافر في الولاء وعكسه. فلو قتل المسلم عتيقه الكافر فيرثه، لأن الولاء لا يمنع الإرث خلاف الدين على المذهب. أو ببغي، البغي يعني الخروج على الإمام. فلو قتل شخصا خارجا عن الإمام فإنه يرث. طيب أو صيالة، يعني قتل يعني صال شخص على آخر قريب، صال قريبا على قريب فقتله دفعا لصيالته فإنه يرثه، إنه قتله بحق. طبعا إذا صال عليه يدافع بالأسهل فالأشد. أو حرابة، قتله دفاعا عن ماله مثلا فإنه يرث. أو شهادة وارثه بما يوجب القتل، يعني مثلا القاتل شخص قتل آخر وأنكر أنه قتله، فشهد عليه اثنان أنه قتله من ضمن الشهود وارثه، فنقول هذا الوارث تسبب في قتله، لكن تسببه كان بحق فإنه يرثه، لكن لو كان تسببه بغير حق فإنه لا يرثه. أو قتل العادل الباغي وعكسه، قتل العادل الباغي يعني في الباغي هو الذي خرج على الإمام، باغي هو الذي خرج على الإمام، فحصلت معركة بين العدول والبغاة فقتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء. فلو قتل العادل باغيا من ورثته أو قتل الباغي عادلا من ورثته فإنه يرثه لأنه لم يتعجل، أنه لم يقصد تعجل قتله، وإنما الباغي كان متأولا والعادل أيضا كان فعل فعلا مأذونا فيه فإنهم يرثون هنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المانع الثالث وهو الرق. يقول لا يرث الرقيق ولا يرث، أما كونه لا يرث فلأنه لو ورث الرقيق لا يملك، وما يملك فيكون ملكه ينتقل لسيده، فلو ورث انتقل الملك للسيد، والسيد أجنبي عن وراء مورث الرقيق، فيكون لذلك لا يرث ولا يرث أيضا لأنه لا يملك كل ملكه لسيده. طيب المبعض، قال يرث من بعضه حر ويورث ويحسب غير ما فيما الفردية. المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا يرث بجزئه الحر، يرث ويورث ويحسب بقدر ما فيما الفردية. طيب يقول يعني وهذا مروي عن بعض الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلو هلك هالك عن ابن نصفه حر وأم وعم، ابن نصفه حر وأم وعم، الأم تأخذ الثلث عفوا السدس زين، طيب الابن يأخذ نصف الباقي ونصف الآخر العم. هو صحيح ان الام الام تنقل لان نصف كم قلت تأخذ؟ الأم السدس. السدس. أنت عملته كابن كامل. هم يقولون يحجب بقدر ما فيه من الحرية. هو الأصل أنه سيحجبها من الثلث إلى السدس. زين؟ فنريد يحجبها من نصف الثلث. شيء بين الثلث والسدس. نصف الثلث السدس. شيء بين الثلث والسدس وهو الربع، فللأم الربع لأن الابن حجبها نصف حجب وليس حجبا كاملا، لو حجبها حجبا كاملا قلنا لا سدس، فهو حجبها نصف حجب فلها الربع، والابن له نصف الباقي والعم له نصف الباقي أيضا. طيب قال ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، والولاء كما يعبر به الفقهاء رحمه الله تعالى يكون عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، يعني أن العلاقة بينهما هي الولاء، يعني مثل الابن وأبوه والأخ وأخوه العلاقة بينهما هي قرابة النسب، هؤلاء العلاقة بينهما هي الولاء. والولاء أنواع، يعني تجدون في كتب التراجم يقول فلان مولاهم، التيمي مولاهم، أحيانا يقصدون بالمولى هو ولاء العتق، وأحيانا لا يقصدون ولاء الحلف اللي هي المناصرة والمعاقدة، تعاقد قبيلة أو شخص مع قبيلة أو قبيلة مع قبيلة على أنهم يناصرونهم في الخير والشر، هذا في الجاهلية. وهناك ولاء أيضا ثالث، ولاء الدين أو ولاء الإسلام، يكون يسلم هذا الشخص على يد القبيلة الفلانية فينتسب إليهم بالولاء، يقال فلان مولاهم، وهو ليس لم يكن رقيقا فاعتق، ولم يكن بينه وبينهم ولاية مناصرة وحلف، لا هو ولاية إسلام أو ولاء الإسلام، يعني أسلم على يديهم. وهناك أنواع أخرى لكن هذه أهم أنواع الولاء التي خاصة في كتب التراجم تجدون هذه الأنواع. قال فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما لما تقدم، وتقدم ذكر خلاف فيه. قال ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن، فالمرأة لا ترث بالولاء إلا إذا كانت معتقة، فإذا كانت معتقة فإنها ترث بالولاء، يعني تكون طبعا الولاء متى يورث به؟ الولاء الإرث بالولاء هذا من أنواع العصبة، وهو آخر درجات أو آخر جهات العصبة، أن جهة العصبة كما قلنا خمس، وهي بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة الزوج ثم الولاء، خامس هو الولاء. إذن هي آخر جهة العصوبة، فلا يرث أصلا بالولاء إلا إذا انعدم العصب كله ما بقي إلا الولاء فإنه يبقى. المرأة متى ترث بالولاء؟ يقول المرأة لا ترث الولاء إلا إذا كانت معتقة هي التي باشرت الاعتاق، أو أعتق أو يعني أعتقت معتق هذا المتوفى. يعني مثلا امرأة اعتقت زيد، وزيد جاء اعتق عمرو، توفي عمرو، وزيد الذي اعتقه متوفى قبله، فالآن المرأة هذه معتقة المعتق فترث. طبعا إذا عدم القرابة العصبة الذين أقرب منها، إذا لا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتقه من أعتقن. والدليل أنها ترث بالعتق قوله صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة تعوز ثلاثة مواريث ومنها عتيقة، والعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق أو أعتقه من أعتقن، لحديث ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن. سؤال. ما عندي رهن في عن الواقع هذه، لكن الفقهاء يذكرون أن من القرائن أن يطلقها ابتداء بغير طلبها في مرض موت المخوف، يكون هذا من القرائن. قد يكون عند في هذه الواقع بالذات فيها قرائن لا أعلم. صح شيخ الأثم. طيب شيخ ما مشهور وما يطعن فيه؟ طبعا نقول لا، الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، غير معصومين، وكونه يقع من الواحد منهم الخطأ لا رغبة في ذلك، لكن يعتذر لهم. يعني قد يكون له عذر، يعني لم يبدو لعثمان لا سيما وأنه يعني القصد أمر قلبي، وقد يكون لم يعني يبرز هذا السبب الذي جعله يطلقها، إذا كان طلقها لسبب غير قصد الحرمان، وإذا كان طلقها لقصد الحرمان فنقول خطأ وقع من الصحابة ومغفور له، أسلم أنه من العشرة المبشرين بالجنة. فالأثر مشهور لكن صحته من هذا ما ينتهي بالقناعة، لكن مشروع يستدل به الفقهاء كثير. سمع